وانا بعمل حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌّ آمن بالله وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا نفرق بين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحملنا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وما يخفى